صفوف شخص عليه السلام مع وجود الاسم، مع وجود الكمال والنشاط. المرأة تحمل وتعاني حضارتك الحمل، ومع ذلك حين ذلك يأتي الحمل مرة ثانية وتشق، وهكذا سبحان الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أكثر من واحد كان يشتق، لذلك كان يتكرر الآية مرة اثنين، وكان جبريل كما تعلمون يأتيه كل سنة فيجالسه القرآن والمدارسة، أن جبريل يعرف الماضي يقول له حبيب هل سمع لذلك؟ هل تتعرفون كنت تقرأ عليه؟ إلى أن كان آسف فعرض جبريل القرآن على الرسول مرة اثنين، خلاص انتهى الأمر. إنما القرآن في المسجد، فإذا صار الرسول عليه الصلاة والسلام عالم ساعد وهو ملك مسلم وهو الكتب، اتخذ 40 كاتبا يكونون له. إنما سبحان الله قد يتكلم قد يمثل الرسول مرة إليه، رحم الله فلانا أنكرني آية كذا وكذا كنت قديما. ما هو أنت إنما أنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم منسى كما تنسون، إذا نسيت فذكروني. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام عالم الآثار يحفظ القرآن وهو عالم الدين. أصبحنا أمام عالمين، عالم الشرك وعالم إيجاد القرآن، فكان الأول بدأ أحداث من أعوام الدنيا وقع على سنة الرسول أو على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول اتخذ التاريخ عجيبا، احنا فاكرين كلمة تعالى لما الذين حفظوا القرآن أو حفظوا القرآن في الأول نوع من عليكم الترشيد، وإذا ما القرآن يحتاج إلى أربع علوم، لتسميها ذلك أبرز أسس التعامل مع القرآن. كيف تعامل رسول الله مع القرآن؟ وكيف تعامل الصحابة مع القرآن؟ وكيف يتعامل النبي تعامل المسلمون مع القرآن؟ ده يعني الكلام ده فين؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في عندي أربع حاجات. في عندي عالم معلم أو أساس اسمه طه، اسمه إيه؟ أنور أنواع. ثانيا عامل اخر اسمه التنظيم، اسمه ايه؟ تنظيم. عامل ثالث اسمه التلاوه، عامل رابع اسمه الحفظ. يبقى القران عشان يتحفظ، علشان يتحفظ يوقف الفرض ركعتين او اربع ركعات الى سوره تقدير الحفظ. لا ها؟ اما انت حافظ كويس قوي، فلاطين محافظي أساطير وكلام عن ذلك ما هو ده كلام الأمان، كلام الأمان. طب ممكن أقول كمان عن كل حاجة اسمها صلاة تقوية الحفظ موجودة في سورة النبي سيدنا علي رضي الله عنه شكاه وقال له لا تقول لي معه حاجة بس قال له أقول لك حاجة لو عملت لو عملت عمر بن حميد عن قال له صلى أربع ركعات قول يا رب ركعة أولى كذا وركعة ثانية كذا وركعة ثالثة كذا وركعة رابعة كذا. المهم صلاة في سورة النبي صلاة تقوية الحفظ. لكن انا حاطه في الصلاه الجميله الان عشان الكلام ده عندي. اول حاجه ايه؟ اقرا. ثاني حاجه نوصل بعد مرحله القراءه بنوصل لمرحله ثانيه اسمها مرحله الترتيب. بعد مرحله الترتيب كاربع عمليات اسمها التلاوه ياتي بعد ذلك شيء قابل للحفظ. اذا وصلت لي اربع ايه؟ اربع ايه؟ حاولت اتكلم انا. القراءة أول مرحلة، أول مرحلة من مراحل التعامل مع القرآن الكريم القراءة، ولأول مرحلة وصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ربنا نبدأ يقرأ ما قالوش ركز ولا قالوش فكر ولا قالوش كما قال له إيه؟ اقرأ. أول مرحلة التعامل مع القرآن هي مرحلة القراءة. ما حكيتنا اننا اهتمنا للقران واصبحنا نفهم له معنى التفكير يعني ايه ومعنى ايه يعني ايه ومعنى الوجود يعني ايه ومعنى يعني لغتنا العربيه الان ياتينا معنى مش حوادث لا في ابدا في ابدا عنه اهملنا او احترامنا ليه او نفس الضغط بتاعك لما يقول مثلا انت ايه يلا نستسلم او نستسلم ده خلاص ده لما تشيل الراجل ده كله هتلاقي نشوف ده مبني على الزمان وجاه الله يبقى التذكار اللي احنا الاخطاء بتاعها ايه التذكار خلاص يعني انت وهو عامل شرط عملت العدل على العمل وقتك هي الثالثة كيف هي الأقوى الثالثة أقول ليك وعلى مالك وكيف هي عدل إذ ما هي إذا تصل مرحلة التعامل مع القرآن والقرآن والقرآن أن يضم الكلمات معروفة مع الأرض الأرض كيف يكون ده كبرت شوية رحت أنا أقول لك الثانية من الحمد لله هذا أقول لك أن تصل المرحلة الثانية اسمها مرحلة الترتيب ما مرحلة هي الترتيب تصل إلى إتقان الشرائع اللي تسموها المعارضة تأويل فمن كلام التأويل إتقان الشرائع إذا هذا الترتيب ينبغي أن هذا سلم الأول أو المرحلة إيه؟ الرسول قال لي الرسول يقرأ ماذا قال الرسول ما أنا بطارق من العبارة الأولية ما أنا بطارق تسوي كثيرا لا أعلم الرسول أليه لأن أصل مثلاً عنه أنه أمر فأنا من أنا بطارق ما أنا بطارق دينية مع أنا مختلف أنا ولدك الأولية هي بطارق في هذا الدين فالمعنى أنا أعلم الثانية لا تستثنى تعبدية إزاي أرى أنا أمر الأمانة الثانية بمعنى كيف أخاف وأكون لك الأمانة على الأخرى. الأمانة الثانية هي تعبدية استقرار. أنت فإذا ما استثنى كل نبي خلاص ما كل إيه؟ نبي بمعنى إيه؟ نفسه أعلى. وما تبي بمعنى ها؟ كيف أخاف وأكون لك الأمانة الأخرى. وبعد كده غطلوا ثم ارسلوا ما لا تسمع قال النبي لهم ما انا بعرف ما انا بقرب الجنه كانه ربائي كان وان كان ولا بد ان اقرا فماذا اصنع اتبعت لي بنيه ماذا في الدروع عظيمه من الجماعه ايها الكتب الكرام انتم مريم ايها الكتب الكرام في عمليه الدروع العربيه قاعده اسمها المشترك الله ما هي المشترك ان الكلمه مبناها واحد انما معنى مختلف عنه لما جينا قلنا الخال والخال ولد الخال امر ام مشكله ولا لا والخال هو العلم الاعلى الجديده بتاع الولد او فتاه فوق هي في اللغه بما كان فبتلاقي حاجه لما اقول لك انا رايت والله بالنبي امر خالد يقول لك يا اكرام الاسلام ما يبقى مسلم انا الكلام ده اعظم حاجه اسم الخالد هو العلم إذا ما أنا في الناس إلا أنا في الطاقة يا جماعة الوحيدة. لا الأولانية لا مشكلة والثانية والثالثة ماذا لا أعرف إن كان ولا بد إن كان لا أعرف فيه ماذا أعرف وهنا قال لا مشكلة إن كان أعرف فيه أشد وأقل ده الرسول يتكفل هو يبني على الأرض ويتعتني الرحلة ويخش على سبيله ولا تميلوني تميلوني إلا أقول وصوني على المدرسة لأن الإخوان يقول إذا الآن ما أنا ما لا أعرف هنا الواحد ممكن يقول تقول الواحد مع هذا تفصيل الحاجة أنا أراها الرسول أقول لك معي بقى عايز يعني الواحدين يقول لي جبريل نزل ورقة من الحديد في صراحة من الحديد ورقة خضراء بس فيها شفرة في الصراحة كده عشان دي فيها صراحة فالرسول قال له أنا ما أقولش الخضراء فقال له كفرة ربك الذي حدث فمرحلة الصراحة هي أول ما أوصل بها إليه الرسول وإحنا ينبغي أن نتغرب على هذا ما نجيبش واحد أو واحد أعلمه القرآن وأعلمه التصوير كان يعرف إيه؟ أخليه يتصور من فتحة تراقبوا علينا وعندكم معنى كده يبقى التصوير مرحلة بعد إيه؟ يعني إتقان القراءة وإتقان الحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمثل القرآن بتقدير معناه إتقان القراءة وإخراج الحروف الحديثة وذلك يتم وأرجو أن تفهموا أن أقول تطبقوا على أظهر ولا يتم هذا إلا بالتوسل في القرآن إلا بالتأني في القرآن إلا بفضل الله بعضنا على بعض القرآن ما نرجع كنت تسمع الجبلة من النهار قبل الناس إمام تقرأ الفتحة وقل لا لا تسمع الله نبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ما نقرش إلا إلا قول إمام وما كان الثاني من قراءة رسول الله كان قراءة رسول الله فضلا فضلا يعني ايه يشكر كل حاجة مع طفل حتى عايز اقول ايه لو اراد احدكم ان يعيد الحروف والكلمات من وراء رسول الله العالم فالمسجد ده راجع اللي تخليني انا كمستمع اعرف الحمد كم مرة لو اراد احدكم ان يعيد الكلمات والحروف من وراء رسول الله العالم عشان ما نقولش لا ولذلك تم حفظ القران في كل بقاقه وكل سوره إذا التوحيد أليس معي؟ كمل إذا أنا من الإنسان أرى زمن ولا أرى شمس ولا أرى نفس واحد ولا أرى روح ولا إنسان إنما لا الفصل بين الآيات لكي تكون قراءتك مفسرة ومنصحة ولذلك أنا في اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا انما نسي لك عند اخر الايه كما هناك نص ما بين القراءه وما بين الايه. ولذلك الترتيل احد عوامل القران. لله عليك المسؤول الرسول كده يقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين والوقوع والشرف من المسجد. انت بقى عشان تمر ولا تفاصل. ولذلك كان التوحيد احد اسباب ايه؟ حفظ القران وكان اصحاب رسول الله جدا. من بقى شويه ثانيه الى مرحله ثالثه اسمها مرحله التلاوه. مرحله ايه؟ التلاوه. ايه معنى التلاوه؟ احنا لما نقرا عربيه بتقول ايه؟ جاء الدارسون كل واحد تلو الارض، تلو الارض يعني التتابع، فالتلاوه تعني التتابع، هكذا متواليه او متتاليه بمعنى ايه؟ متتاليه. في مرحله التصوير ننتقل مرحله ثالثه تحفظ على تصوير حياتك وهي التلاوه. التلاوة على ايه؟ متابعة. متابعة ايه؟ متابعة ايه؟ متابعة التقييد. لاحظ هنا نفس الكلام. احنا قلنا الرسول كان بيرتب والتلاوة معناها ان انت تسميها النهارده في الوقت ده تعملها كل يوم. تعملها كده تقول والله انا هقرا كل يوم جزء، هقرا القران في شهر او هقرا القران في شهرين. وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. ما إلهة إيه؟ إلهة الأبيض فقط. تخيل أن آية واحدة يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلق فيها من ما كان يزيد عليه في صلاة الملك عجيب رسول أحيانا يقرأ تلك الآية. نعم اسمع من الآية يعني ما قلت لكم في مسؤول المرأة على القرآن قال إن مسؤول النساء حتى جاء إلى قوله تعالى فكيف إلينا من كل أمة بالذين وجئنا بك على هؤلاء الشمس كيف عليهم. قال ابن مسعود صلى الله عليه وسلم إلى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هنا كذبين سمعا. إلى هنا كذبين إلى هنا كذبين سيدنا كبير بن أوس الدرج كان عنده آية أخرى مش عاوز يجيبها أبدا لما قلت على طول قدامك وهي الآية التي في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو ماتوا ما تلاوة ايه؟ الرسول كان في الوقت هاتين التلاوة الثالثة التلاوة العمل والتلاوة ولذلك كان مثلا نمط معين من التلاوة كان أحد الصالحين كان الصالحون هم كان معروف يسأل الله أي آية عندك؟ يعني أي آية يعني احكيلي بدليلك يعني قوله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون ايوه يتاملوا ويقرا وقفوهم انهم مسؤولون قوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان لانه عارف معنى كان حتى لما تقرا لو انت عاوز يخوف ولا تقول له ايه انا طفل ما رايش حاجه عشان ما كده تراعي على طفلك ما رايش حاجه لازم لا شك ان ذلك الروح خلاص لما ربنا يقول لي دي وليد انا ما اقولش حاجه انا بصفقه هعجبه كويس اول سنخرج لكم ايها الرسلان لان ده الكشف. ومن هنا اصبحت التلاوه التامليه احد معاني تبقى لما يعني بقى ثلاثه المخ ما تخليش مخك بثلاث الكلام الفاضي خالص ولما تكون التلاوه التعبديه هي الحياه المرتاحه هتخرج من الحياه وإذا الحديث الذي نجمعكم على حديث فقيرة الشيخ البعض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رمضنا صلاة خيرة وقد قال لنا الأمر كما رأيتموه وصلى إلى السنة في نهاية يعني ولأن الرسول قال تعالى هذا القرآن هو تعالى لا يتكلم عنه اللي هو الكتاب إيه؟ والتمثيل والتلاوة حياة غلط عنه حياة الدنيا حياة الشر إلى أن طريق القراءة ثم الترتيب ثم التعبيد والتأملية يأتي حفظ القرآن إن شاء الله بكل سهولة ويسر. نعم أو في المسألة مصطفى شعر المدوار عن حسنهم توكل الحسن لا عندنا قاعدة بنو سنة لا بد يعني مثلا هذا الذي تكلم الله ليه مش كده ولا فلا بد لتعدي تدريبنا عند منطقة في جمع الأحاديث المتعلقة بالصلاة فإذا قلت له في الصلاة كل ليلة في مثلا مثلا إذا خدت إلى بعض الصلاة هي اثنين اثنين كده مع أخرى صلاة كل ليلة مثلا مثلا إذا هكذا يتم إيه كبروا من خلال المراحل له ثلاثة حد عايزك؟ لا لا ولا نعم قراءة التلاوة ولا التقديم لا التلاوة ثم التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة التلاوة واتبع اسلوب التربيه فكان اسلوب المسلمين. الامر الاخر كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحرض الصحابه على حفظ القران من خلال ذكر المكافئ يحفظ آية ويتبدل أسماءها في الآية. نعم عظيم. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون بيوتهم كبرية نحل ليلا ثم نشر. يجعلون بيوتهم ليلا كبرية نحل. شوفوا مستمعوا صلى الله عليه وسلم. لو عرف ان انت اسمعني لابد ان تزود العمليه شويه وخليك على نوع كان تحذيرا يعني عشان نقول اكمل واكمل واكمل. المهم ان اصحاب رسول الله تلامسوا فظل القران بين اصحاب رسول الله محفوظا في صدورهم مكتوبا عند 40 كاتبا او اكثر من ذلك. فاظهر القران عندي كان من ملك الصراطين الخط الاولاني في الارض في الخط الارضي الملك الكسر العالم المساعد هو ايه؟ عالم الكتاب. لكن لاحظ جميع الصحابه لم ياتوا ثانيا لم ياتوا جميع الصحابه في القران. يعني واضح ولا اضطر اكثر؟ يعني احنا كان عندنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حاجه ولا حبيب 114 سنه. كان عندي 114 سنه مصر في كما تجاوزها مصر في الكتاب. يقول اصابه كان عندي 40 كاتب يكتبوا المرض. فاذا كان جميع الصحابه اللي هو قوانين محفوظه عشان يحتاج على كده الحديث لم ياتوا جميع الصحابه في القران. انما كان القران عند بعض مين؟ الصحابه. كان هو ثانيا ربما لا ترى صحابيا واحدا يحفظ القران منه. ثاني الكتاب الاول ايه؟ لا السياسه ليش معقوله؟ الكتاب في التحول لم يكتب جميع الصحابه القران. انما كان مكتوب عند بعض ايه؟ كذلك الحفظ هو العامل الثاني ربما ترى صحابيا لا يحفظ القران منه. انما جميع القران من جميع الصحابه. اللي مش حافظ آل عمران في واحد تاني حافظ. واللي مش حافظ آل عمران مش حافظ صوت النساء اكيد عن واحد تاني. اذا قاعدة جميع القرآن موجود عند جميع من ولا سؤال ولا سؤال ولا ايه؟ لان احنا عندنا حديث كما قلت كل القرآن مثل عندنا. نقول لك عبادة بن الصامت كان ممن جمع القرآن. كان ممن جمع القرآن. يعني انت لما جمع القران لا تسليم. يا اما حضرته رضي الله عنه كان بيكتب يبقى جمع مين؟ الاثنين. اذا كان ممن جمع القران يعني جمع بين كتابه ضد اربعه او حاجه ثانيه. كان ممن جمع القران على عهد الرسول يعني حفظ القران كله كاملا. إذا الآن صار القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطين متواتيين. خط القراءة وخط الإيه؟ الكتاب. ده القرآن الكريم. طبعاً ملك الحكمة عند العرب لا سبيل لها في عهدنا وقنا. العرب المعروف بملك الكتاب جداً حقير يعني العرب حقير. خلي بالك من ملك الكتاب العرب عارف ان ده كويس قوي قوي. العرب الغرب ده ان العرب عندهم ملك الايه؟ حفظ. يعني احنا بنعمل ثلاثه قرانين. يعني حفظنا القران وكانت فيها التقييم. حفظنا جميع الوجود الجزئيه الاستنتاج والجزئيه والغرب حفظنا كل الوجود اللي موجود في المعهد العلمي اللي درسناه. العرب زي ما قلت لك كان انحى. ليه بقى؟ لان كان هو قران. ما كانش فيه احسن من الجو. خفة يعني لما تدرس انت اسباب تقوية الذاكرة دي او اسباب قطع الذاكرة دي اسباب كبيرة جدا من اهمها من اهمها خفة الله عز وجل. طب كده تقول ايه؟ يعيش على لبن الابل او لبن الماعز تدرس فوق تسمع تقوية غير عظيمة. ولذلك ابن الرسول بالعبارة جميلة جدا يا شيخ ما كانش النصر بلاد محمد بن جبر في البلاد في مصر. ده مشكله ده خطيره. احنا اكثر امه في التاريخ في بلاد مصر. ابن خلدون بيقول عباره جميله جدا. بيقول المالكون في المجاعات المالكون في المجاعات قتلهم الطرف السابع للجوع والزحف. يعني لما يحصل مجاعة في البلد من أكثر الأطفال من المجاعة الجماعة الشرعانية اللي هو كان في المناطق ومش أفضل يأكل كل شيء قدام كل شيء، لأنه مفرد على كده. أول نظرة في المجاعة شبهان، هل هالكون في المجاعات قد له اثار ثابت وليس البعد به؟ إنما في وقت مرضي على طول، من ربي بلد المجاعة مشكلة عنه، ما يتفرش. زي الفلاح المسلمين، خارج بين الفلاح المسلمين مع الطبيعة مثل الفلاحات، لو بلا شوية هاي، أو لو خاطروا يا رب على الأرض الكريم وأرض المعارف وأرض الكريم، هو يرى الغيب الثالث انتهى لكل لأنه هو مضوع كثير فالعاطي فالجنة كان عايش على الكتاب فكان ذلك الصوري ثانيا والذات التكتير كان العاطي كمان يتكتع على المعيان يكون في الجنة ولا في جنة مثل ما في الأفلان وفلان وفلان من الزاجرة ومش بالكتاب فلان وفلان وكان أناجدون على الجنة معلومات كثير لكن الكتاب عامل مساعد فقط عامل الضغط اللي جماعة الضغط أربع كلاس أنا سافرت بره وجدت بعض الجامعات أنا رحت كلمة بره فتأخذوا صار أخش مع أدوة لا أطلعت نبي أمامين عبدوك يعتمد عليه على الذاكرة إحنا أساس الكلام ده كله كيف أساس الكلام ده كله؟ ما أضعفش ذاكرتنا التصوير في الكومنتات وذلك عندما تجد الحديث أنا بتعرفون فيما بعد لو الطالب كده أمامكم خلاص مع السلام لا يقول كده لا يقول عندي لو واحد أعرف من الأفضل الكلام ده كان أنا شفته كان بيكتب ورا الأستاذ لا تقبل له الوقت لأن ما هو الوقت من القرنين في شهر يا إما تحسن السماع يا تحسن الإجابة لازم واحد ما أعتبر نعرف العربي لا حكمة إذا العربي ولذلك كان نحن معلقات السابق مؤلف بيت واحد تنقل اول مره العرض جاي من اي حته من مغروب في الكعبه قال واقع في المرجع وقطعوا الله والملكات والملكات والملكات يقول لها اول مره من بيت واحد على طول ما تقولش كده اصعب بيت واحد وابن عباس رضي الله عنه لا تكون جاته طويله في هذا المهم ان القران بدل ما العرب حاطط في دماغه بقى الحروف والقرارات والكلام الناس والكلام هذا لا يحط مجالها ايه؟ القران فاستقبل القران عن ندوه لذلك تم حفظ القران عند جميع الصحابه ولم يكن تعالوا بقى نشوف هل تم عمل معك؟ قال نعم صوره فقط لان الصحابه كما قلت لكم يؤمنون بان السنه لا يخرج عن الاجتهاد معك فلا بد أن تطلق السنة من العناية ما يقرأ به القرآن. فمشوا بقى في يعني حفظ السنة، حفظ السنة أدواء لمعظم أمر في الملكة، وذكر السنة كما كتبوا إليه. إذا مش كفاية. كفو الله وعليه في أولاده زي من تتبعه بالقرآن إليه. حفظاً وحفظاً فأهتموا بالسنة حفظا وكتابة. طب احنا عندنا كتاب كتير من ميت دليل في القرآن. لأن السنة محتاجة بقى شخصين عشان نكحل المستشرقين الذين يزعمون كاتبا وزورا. أن السنة لم يكن تكتب إلا بعد وفاة محمد بن يوسف. كذا هو واضح. فده عن أكل أن السنة كانت بعد مين؟ في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السنة أولاد رسول الله من النهاية كما أولا إذا كان رسولا في حضر الصحابة على حفظ القرآن فأيضا كان يقررهم على حفظ السنة كمان ليس كيف أمثل عليه أحسن بعد أصل الصورة أمثل عليه على حفظ رسولا في حضر الصحابة على حفظ القرآن آمنت بحسابك الذي أنزلت ولنبيك الذي أرسلت. حفظوا كويس قال قول ايه ومن الملك الذي ارسلته. لكن مثل هذه الادعيه تعطى عن بعض قدر ما يسمعش من رسولك الذي ارسلته. لان انت لما تقول ومن الملك الذي ارسلته تجمعت من رسول ايه؟ وصف النبوه وصف ايه؟ إن أنهاكم عن الزهد. الزهد في القرى العجل. عارفينه؟ القرى العجل. اللي هو قبيل الزهد من هو. أو الزهد زي ما قال قرى فرنشار. اسمه الزهد. والزبادة كان من أفضل أنواع الأكلات رسولنا. الطعام الذي يحبه رسول والزبادة. من المعطيين أن الأكل يساعد. أيضا حتى كان يجب أن يقول لنا كل ما يريد أمن الله وكل يمين وكل ما يريد. لكن لو يحب الأمر أو الأمر من حق الرسول وفيها الزبادة حيث نقول تماما كان الرسول يلتصف الزبادة في موارد الأرض. يعني حتى أن الناس يقول حين وجدت رسول الله يلتصف الزبادة من حوالي الأرض فأنا أحببت الزبادة لحب رسول الله. فلا يشك الزبادة أن الرسول يهدي. يشكه. طيب. لكن بعض الناس قال لك الزبادة لا لأنها معنى ما يقول الآن. خلاص يعني أنت تعرف معنى إيه؟ الزبادة هو اليقين كان في بعض الروايات التفسير في موجود في سورة الصفات أما أن عيسى بن مريم من الولايات الطبع الطعام الزبادة الحسن الحسن جرار دلع اللي هي تشفي الكدر لأن لما أعطى ليها الرب أن تكون أضرار الله عن بدائية درم الأدران من أول ده كان يوجد لها من اليمن أو من الشرق أو من نطق المدينة ما الحنة الحنة جرار مطر يوجد لها من تشفي الكدر ما إيه الحنة النخير مع الشديد زي حالات دي كانوا بحيث الزاد كان في زمان عندنا كثير حاجه مع الطوارئ اللي هي مجرد من الكون مش الكون هو كان زمان في البيت يعني كمان في اسرائيل شرط عارف حاجه هي الكون عشان يكون في كون ويكون في سر ولا ولا بدل الكون هو كان الكون ده طبعا حاجات مناخير نعرف هي ايه من النار من النار يبقى انا عارف ان فيه الزبادة والحسن وايه والنخيل انهاك من الزبادة والمخير مأخوذ من القار وهو الجسم حاجة سودة ايه التفكر يا جماعة الجماعة العرب في الوقت ده احنا الحمد لله نزل لك انتم يعني كانوا زمان على الاحتمال السبعينات على كل الجيل ألا تنتبهوا في كل وعاء لهم الشيء الكلام تحفظه منه احفظه منه وأحفظه منه لما كان يتعلم على ذلك. نظر الله وراء الثاني عن مين احنا فأداد كما فأداد كما فأداد أو تحفظ الأمر فأداد فرسول كان بيحفظ على حفظ إيه أنا نعم هذا هو الرياض إن شاء الله في الحال القادم.